لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يسأل سائل يقول: ما سنة الاستبدال؟ وهل هناك سنة تسمى سنة الاستبدال؟ هذا السؤال ينبغي أن يسأله كل عاقل لنفسه فيما يتعلق بأمر دينه، فضلا عن ذي دين يحرص على أن يحيا بدينه ويموت عليه، أي دين يرضاه الله تبارك وتعالى. كل النفوس تدين، حتى الملحد يعبد هواه ويعبد عقله الذي فسد، لأن الله فطر النفوس على أن تدين. فما من نفس إلا وتميل إلى أن تعبد، قد تصيب الحق وإلا فهي على الباطل. وكل نفس تصر بأن تنسب إلى الدين، وتتمعر وتغضب إذا نسبت لعدمه، حتى أنك لو قلت لرجل: أنت بلا دين، أنت ليس عندك دين، فإنه يغضب لذلك، وقد يكون على الحقيقة كذلك. وبالتالي فكل نفس تستشعر أنها تدين، حتى أن هذا الاستشعار بمجرد موافقة من يلبس عليه بأن الذي هو عليه دين يميل إليه ويتبعه. ولذلك أنت تجد أن ما من دعوة، أي دعوة دين، إلا ولها أتباع، حتى وإن كانت أعجب من العجب، حتى وإن كانت يتندر بها المتندر، ولكن هو التوافق الفطري في الرغبة إلى أن يدين العبد. ولذلك لما كان الإسلام تكليف فطري، كان نوع من التوافق الخلقي والإيجادي والإبداعي والتكويني فيما يتعلق بتكوين بني آدم والمطلوب منه. ولذلك قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ولم يقل لا تبديل لنفوس المسلمين، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، أي الدين الذي أمر الناس به وأمر الخلق به، وهو دين الإسلام، هو المتوافق مع الفطرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ففطر الله النفوس على أن تدين، ثم جعل لها الدين القيم المتوافق مع تلك الفطرة توافقا إيجابيا يرضاه الخالق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، فذانوا بما يرون وبعدوا. ومرادي من هذا التقديم هو أن تعلم أن كل نفس تدين، وأنها قد ترضى بما دانت به، ولكن الفطن المتدبر يعلم تماما أن الدين الذي يريده الله هو الذي رضيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت. الملك يقول ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنت تعرف أن هذا الأمر ليس فيه اختيار، حيث قال عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لابد أن تعلم كذلك، لابد أن تعلم ذلك. وليس كلامي متعلق بتوافق الفطرة مع الدين، إذ أن الفطرة المحضة مهيئة لقبول الحق. ولذلك لما ذكر العلماء أن الفطرة الإسلام، لم يقصدوا أن العبد بغير دين وبغير وحي وبغير شريعة هو مسلم إسلام التكليف الذي يقبله الله، ولكن كان مرادهم كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، أن المراد بمن قال، المراد من قول من قال من العلماء أن الفطرة هي الإسلام، هو تهيؤ النفوس لقبول الإسلام، تهيؤ النفوس لقبول الإسلام. ولذلك يقولون الإسلام دين الفطرة، أي دين التوافق مع الفطرة، أي الدين الذي تقبله الفطرة ولا تتمعر معه، أي الدين الذي إذا لم يجعل عوارض بين الفطرة وبينه قبله. ولذلك المتدبر والمتعقل من أي ملة إذا نظر في الإسلام بأقل إنصاف قبله. وهذا هو سر دخول أعداد لا تحصى أو لا يحصيها إلا خالقها في الإسلام، بالرغم من أن الإسلام مشوه ومحارب ومضطهد، وبالرغم من أن من يتبع الإسلام ويدين به لا يوصف إلا بالإرهاب أو التطرف أو بأحقر من ذلك، وبالرغم من ذلك تقبل النفوس عليه. لماذا؟ لأن الفطرة مغناطيس، والإسلام هو المجدود والمقبول عند هذا المغناطيس. فعندما يعرض المادة، تعرض المادة التي تلتقط على المغناطيس دون أن يكون هناك حائل، فسرعان ما تلتقطها وتتوافق معها. هذا تعبير بسيط أقرب به المعنى، لكننا لابد أن نعلم أن الناس في مسار دينها منهم من ينتظم على الحق ومنهم من يحيد عنه. وأنتم تعلمون أن الله قد علمنا أن الناس فيما يتعلق بأمر الدين الحق أو الدين الذي يرضاه الله أو الذي رضيه لنا دينا وامتن علينا به وهدانا إليه وأرسل لنا من أجل هذا قيام هذا الدين خير رسله وأنزل علينا أتم كتبه، أن هذا الدين الناس فيه على ثلاثة أقسام: قسم قبل وقام بحقه وهم المهتدون المتقون، وقسم لفظ وأنكر ورضي بأديان أخر على ما أملاه عليه هواه وهم الكفار على كل صنوفهم، وهم كل من ليس بمسلم. وقسم ظن أنه إن أظهر الإسلام للخلق وأبطن ما لا يراه الخلق فإنهم بذلك سالمون، بل هم أسوأ وأردأ من الكافرين وهم المنافقون. وهذه الأقسام الثلاثة قد ذكرها الله في صدر سورة البقرة التي جمع الله فيها منهج الملة كله، منهج الملة كله، ثم أتبعها بسورة آل عمران الذي جمع فيها منهج حقيقة التوحيد وبيان من والى وبيان من برئ. لذلك سمي الزهروتان. لماذا؟ لأنهم فيهم كل ما يلزمك وما ينبغي عليك من الدين. وبالتالي فليس كل الخلق ساروا على مسار القبول أو الرضا. إذن هناك من أسلم، وهناك من نافق، وهناك من أعرض. ثم سؤال: هل من أسلم استمر على الإسلام؟ بيّن الله لنا أن هناك من يسقط كورق الشجر الأصفر الذي يكون وهو على الشجر في خضرته زينة، وجزء من تكوين الشجرة نافع لها، الورقة الخضراء في الشجرة تقوم تغذية الشجرة على هذه الورقة، جزء كبير من تغذية الشجرة يقوم على هذه الورقة. فإذا ارتدت الورقة إلى الصفار ومات فيها روح الحياة صارت كالمسلم التقي الذي ارتد عن الدين. فبعد أن كان لها قيمة وهي خضراء على غصن شجرتها صارت زبالة، صارت نخالة، صارت حسالة، وكلها ألفاظ ثبتت في السنة تصف أصحاب الدين الرديء والأحوال السيئة فيما يتعلق بأمر الدين، حتى وإن تقلبوا في الدنيا وتعالوا فيها. وهؤلاء الذين يرتدون وينقلبون على أعقابهم قد يظن أنهم بذلك قد أضروا بربهم، لكن اعلم أن أمر إيمان المؤمنين فيكون كالورق الأخضر النضر في شجرة الإيمان، أو المتساقطون كالورق الأصفر الذي يجمع في القمامة، كلاهما لا ينفع ربه ولا يضره. لماذا؟ لأن الله عز وجل نافع لغيره لا ينتفع بغيره، يضر غيره ولا يضر به أبدا، لا يمكن. لأن الله لو انتفع بخلقه لكان ذلك تكميل لأمر نقص عنده، وحاشا وكلا لأن يكون هناك أمر ناقص في حق الرب، بل هو الذي له الكمال المطلق والذي يكمل ما سواه، يقوم بنفسه ويقيم غيره، قيوم السماوات والأرض، يحيا بنفسه ويحيي غيره، يميت غيره وهو لا يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام، له الكمال المطلق جل وعلا. فهذا أمر ينبغي أن تعلمه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فإن الله تعبدك لنفسك وليس ليتمجد بتلك العبودية، إن الله تعبدك لنفعك وليس ليعلو بتلك العبودية، فهو حميد مجيد أعلى قاهر فوق عباده، له الملك المطلق بغير عبادة عابد، ولا ينقص من ذلك شيء ولو كفر العالمين. وبالتالي فأنت لا تضر ربك بردتك، سلمنا الله وإياكم من الردة، وأنت لا تنفع ربك بإيمانك، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ما يرضيه عنا من الإيمان. هذا كله يعلمك أن النفوس مفطورة على العبادة، وأن العبادة الحق هي ما توافقت مع الفطر توافق إيجابي على ما يرضي الرب عز وجل، وهو الدينون بدين الإسلام، وأنه لا ينبغي لأحد أن ينشئ القضية على غير هذا الوزان بأن يدين بغير الإسلام. ثم ليس كل من دان واستمر في الدين وقام عليه فإنه يكون على ذلك، بل يرتد بل منهم من يرتد، بل منهم من يرتد. وهذا أمر ينبغي أن تقف عنده وترتعد منه، لأنك وإن كنت ترى أنك الآن ورقة خضراء يافعة ناضرة على غصن من أغصان شجرة الإيمان، فإنك لابد أن تعلم أنك يمكن أن تصل إلى أن تصير ورقة صفراء تسقط لا تحتاج إلى أن يسقطها أحد. ألا ترى أن الشجر يجتمع تحته بكميات أوراق تغير لونها عن اللون الأخضر وصارت ضارة للشجرة غير نافعة، فيسقطها مرور الهواء والريح بغير مسقط لها، لأنها ارتدت عن حالتها التي كانت عليها من الخضرة والنضارة. وهذا هو محل الكلام، أو الذي يمكن أن يمهل ويرتب للجواب على هذا السؤال: هل هناك سنة تسمى سنة الاستبدال؟ وما هي؟ إذا عرفت أن من المؤمنين، أن من المسلمين، أن من الورق الأخضر من يصير ورقا أصفر، عرفت أن هناك ردة تقع في النفوس. ولذلك خاطب ربنا سبحانه وتعالى الناس، وخاطب المؤمنين خاصة، لأن المؤمنين هم الذين يحيق بهم ذلك الخطر. الناس يحيق بهم خطر البعد عن الدين أصلا، البعد عن الإسلام أصلا، أما الخطر الذي يحيق بالمؤمنين هو أن ينقصوا على أعقابهم، هي أن تنقلب خضرتهم صفرة، هي أن ينقلب إيمانهم كفر، هي أن تنقلب غيرتهم برودة، هي أن تضيع منهم أصول دينهم، هي أن يتبدلوا وينقصوا على أعقابهم ويرتدوا عن دينهم. فخاطبهم عز وجل تقريرا وتحقيقا وإبرازا لحقائق، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وأنا أريد منك أن تقف مع هذه الآية موقف حياة أو موت، موقف وجود أو عدم وجود، موقف كينونة أو عدم كينونة، تكون أو لا تكون. لماذا؟ لأنها خطاب للمؤمنين، أي أنه شر محيق بالمؤمنين وليس بالناس. يا أيها الذين آمنوا، والخطاب للمؤمنين خطاب لهم بما استحقوا به ذلك الوصف على أن قاموا على المقتضيات التي تجعلهم مؤمنين، فهم آمنوا بالله وبكتابه وبرسوله وآمنوا بمقتضيات الإيمان وأقاموا أركانه وليسوا بمرتدين، وإلا قال: يا أيها الكافرون. ثم أعلمهم أن من يصير ورقا أصفرا، أن من يرتد، أن من ينقص على عقبيه، أن من ينقص عن الطريق، فإنه بذلك لا يضر إلا نفسه، وأن الله لن يترك دينه ولن يترك استمرار عبوديته ولن يترك استمرار تحمل التكاليف لأمة أو لنفر من الأمة مخلصين، لأنه يملك ويقدر على كل شيء، يملك كل شيء ويقدر على كل شيء، وهو عليه هين، لذلك وصف بأنه قدير، أي قادر مع اليسر، القدرة مع اليسر تساوي قدير. فقال لهم وأبلغهم: لا تظنوا أنكم بردتكم ستضروننا في شيء، ستضرونني في شيء، أو أنكم ستنقصون القضية، أو أنكم ستميلون الكفة، أو أنكم ستبدلون الأمور، بل إن الله عز وجل إذا سرتم في مسار الردة فإنه سيستبدل. وهنا إبراز لسنة الاستبدال وتقريرا لحقيقتها، إنه سيستبدلكم بأنواع أجود منكم وأفضل منكم، لأنها ستكون أنواع مباركة لا يدخلها السوس في قلوبها ولا الغش في دينها، ستكون ممن يرى الحق حقا فيتبعونه، بل ويسارعون في ذلك، ويكونون ممن يرى الباطل باطلا ويتبرؤون منه ولا يترددون في ذلك، بل ولا يخافون لومة لائم. وهذه الآية جمعت ست خصال في من يستبدلهم، في من يستبدل بهم ربنا. أما المستبدل فهو النوع الرديء من المؤمنين الذي رضي لنفسه بأن يسقط من ورقة الإيمان لشهوة أو لدنيا أو لخوف من غير الله. نحن في أرض الخوف التي ينبت فيها النفاق، نحن في أرض الخوف الذي تصنع فيها الطواغيت الذين يعبدون من دون الله، وبالتالي كثير من الورق يصفر ويسقط ويداس بالأقدام وتجمعه آلة جمع القمامة لا قيمة له، حتى وإن رأى أنه بذلك يتجنب كثيرا مما لا يحبه وهو يخسر كل ما يحبه. فإن المؤمن إذا خسر دينه خسر كل شيء، خسر رضا ربه ومعيته، خسر عطاء ربه في الدنيا، ولو لم يكن عطاء للرب في الدنيا إلا البركة فبها ونعمت، حدث عن خير البركة حديثا لا ينتهي، فضلا عن كثير من عطايا الدنيا. ثم إذا كان ينتظر من أن ينال لنفسه من المتاع المقيم ومن الخير ومن الملذات، فإن الله أعد للمتقين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأحمق من باع الآجل بالعاجلة، وأحمق من باع دينه بدنياه لأنه لن يبقى له شيء. الورقة عندما تكون في الشجرة خضراء لامعة يانعة يرشها أصحابها بالماء وتستقبل ضوء الشمس لتصنع للشجرة غذاء ويحافظ على وجودها كل راع لهذه الشجرة، فإذا سقطت بالله عليك ما قيمتها؟ أنت لا تقبلها، بل وتنظف فناءك منها، لأنك بعد أن كنت تقدرها وتطعمها وتتزين بها وتنظر لها بعين الاستجمال وعين الاستظراف وعين الاستحسان، صرت تنظر إليها بعين الاحتقار وأنها من الزبالة والنخالة والرداءة. هكذا كل مؤمن ينظر له حتى من عدوه بقيمة، بقيمة، ببهجة، بمكانة حتى من عدوه، بينما إذا سقط لا قيمة له. إن استظرف ساعة بسق عليه ساعات، وإن استمدح في وجهه ساعة لعن وطعن فيه ساعات، حتى يكون أحقر الخلق قبل موته. أتاتورك الذي كان له النصيب الأكبر من محاربة الخلافة الإسلامية وإنشاء العلمانية في بلاد المسلمين والإباحية مات يرعى فيه نوع من الحشرات، عتعجبوا كل العجب حتى كان الأطباء يتعاملون معه عن بعد، وكانوا يجمعونه في لفافات لينقلوها بها وهم متقززين، حتى كاد يتحلل وهو حي. بعدما كان ترفع له الرايات وتوضع له العلامات ويخشى منه ويخاف، لكن لما رضي له، لما رضي لنفسه بأسوأ المقامات، ولما رضي لنفسه بأحقر المسارات، فاختار له الله عز وجل ما يتوافق، من باب أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. إذن فهل هناك سنة استبدال؟ نعم. وهل يستبدل الله عز وجل لأنه يحتاج إلى المؤمنين؟ كلا، بل ينعم على فريق من المؤمنين أكثر ممن آمنوا فارتدوا، فإن من لم يشكر نعمة الله يسلبها منه ويسلب منها ما وراءها، وإن من يشكر نعمة الله يبارك له فيها ويزده منه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأنت كمؤمن لابد أن تسأل نفسك، هل يمكن أن تجري علي سنة الاستبدال؟ نعم، الجواب نعم ونعم ونعم، لأن الله عز وجل لم يذكر أن سنة الاستبدال تقع في طائفة دون طائفة، وجنس دون جنس، وعرب دون عجم، وعجم دون عرب، بل مرهونة بالاستمرار على الإيمان أو النقص عنه. فقال ومن يرتد، ولم يقل ومن أصابته ردة، ولم يقل ومن رددته عن دينه، إشارة إلى أن فعل الإيمان والردة راجع إلى تكليف المكلف، بمعنى أنه هو الذي يختار أن يكون مؤمنا أو غير مؤمن. وأنتم تعلمون أن مسار العبد في الدنيا على شقين، شق جبلي، شق قهري، شق يرجع إلى كونه عبد من العبيد، وهذا في مرضي وصحتي ورزقي وطولي وأجلي ولون بشرتي وساعة أجله ورزقي وولده، هذا كله لا اختيار فيه وما شابه. والقسم الثاني هو اختياري، وهو ما يتعلق بالأمر والنهي، وهو ما يتعلق بما يترتب عليه ثواب وعقاب وجنة ونار. والإيمان أعلاه، فمن آمن فقد حقق أكبر قدر من الجزء الاختياري في مسار العبد، ومن كفر فقد نقض باختياره. ولذلك قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس على سبيل الاختيار المحض، بل أتبع ذلك ببيان مصير من آمن ومصير من كفر، حتى يعلم أنه إن أصابه مصير من كفر لا يقول لماذا أصبت بمصير من كفر وأنت أذنت لي، لا، من شاء من باب إثبات الاختيار في هذا الباب، وليس هو أمر للتخيير، ليس هو أمر للتخيير، ولكن إثبات إلى أن الكفر والإيمان ما له راجع للاختيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا أمر ينبغي أن نعلمه. والردة هي الرجوع، هي الانقلاب، وأمر عجيب في اللغة، الراء إذا كسرت في هذه الكلمة أمر عجيب، لطيفة تعلمها، الراء في هذه الكلمة إن كسرت كانت تعني الانقلاب إلى الباطل والنكوص عن الحق، وإن فتحت، إن كسرت كانت باطل، وإن فتحت كانت حق. فإن الردة بكسر الراء تعني الرجوع إلى الباطل وترك الحق، وأما بالفتح الرد هو الرجوع إلى الحق، فردوه إلى الله والرسول. فكلمة رد في لغة القرآن تعني الإرجاع إلى الحق والرجوع إلى الحق، وكلمة ردة بالمصدر أي الرجوع إلى الباطل. انظر الفتح والكسر من عجائب اللغة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم وسوف لفظ يدل على الاستقبال لأمور بعد وقتها أو قرب، وأهل اللغة يقوله هو لفظ يدل على استمرار الحدث وأنه لا يقف عند حد زمني، والمعنى أن الردة تحدث كلما حدثت ردة كلما أتى الله بقوم، كلما حدثت ردة كلما أتى الله بقوم. وهل حدثت الردة؟ لازالت الأمة يحدث فيها الردة من زمن محمد صلى الله عليه وسلم. ففي زمن محمد صلى الله عليه وسلم ظهر في اليمن ذو الحمار أو ذو الخمار، وهو الأسود العنسي، وسمي بذو الحمار لأنه كان له حمار قد علمه ودربه كما يعلم القرد، فإذا قيل له قف يقف، وإذا قيل لهم سير يسير، وإذا قال إلى اليمين فكانوا يظنون أن هذه معجزات من باب الاستخفاف بعقول الناس. واتبعه قوم وارتدوا إلى أن أرسل الله لهم، إلى أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم بخطابه لمعاذ وهو كان قائما على اليمن في هذا الوقت، وانتهت فتنة العنسي. ثم ظهرت سجاح مدعية النبوة واتبعها قوم، ثم ظهر مسيلمة وعد له النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش ولكنه مات، ثم أكمل المسيرة أبو بكر رضي الله عنه، ثم حدثت الردة في زمن أبي بكر، ثم حدثت الردة في زمن عمر من الكنعانيين. على تفصيل تاريخي ليس هذا محله، لأن أنا أريد أن أبرز القضية العقدية المتعلقة بهذا المعنى. والمقصود هو أنه لا تزال الردة تحدث في الأمة، ويسقط ورق أصفر كثير ثم ينشئ الله، ثم سبحانه وتعالى يأتي بقوم يرتد قوم ويأتي بقوم يرتد قوم ويأتي بقوم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يأتي بهم. فسوف يأتي الله بقوم، والقوم هو لفظ يكثر على الرجال منه على النساء، يدل على ذلك قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، ثم أتبعها ولا نساء من نساء. فسوف يأتي بقوم برجال، ليس هذا معناه أن الردة لا تقع في النساء، بل أكثرها ما يقع في النساء، وأن النساء عندهم طاغوت يسمى طاغوت الغيرة. كثير من النساء تكون مصلية مسبحة وتسقط كفرا بطاغوت الغيرة، لكن المقصود إشارة إلى أن الله سيأتي بقوم، وأنه إن كان معناه الرجال فإنهم سيكونون رجال أو كالرجال حتى ولو كانوا نساء من قوة إيمانهم ودينهم. ثم بين ما نوعهم وما صفاتهم، وهذا ما سأبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلازالت الردة تقع في الأمة، وهذا أمر ينبغي أن تفهمه، بأن الردة لا تقع في أيام ثم تنتهي، بل لازالك كل شجرة. هل رأيت شجرة في أي مكان أو زمان لا يسقط منها ورق أصفر؟ مهما كانت جودتها وقوتها، ومهما كانت رعاية من يرعاها، لا يمكن. قد يكون هناك في أزمان تكثر الردة، كأزماننا التي كثر فيها الإلحاد، والتي خرج الناس على الشاشات والتلفاز والجرائد والمجلات وعلى المستوى الرسمي وغيره طعنا في الدين ودعوة إلى الكفر به والخروج عنه والاستهزاء بالبخاري وبالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام والتعاون على ذلك والتمالؤ. وهذا أمر مشهود لا نستطيع أن ننكره أبدا، وهذا يملي أن تخاف على نفسك أن يتسرب إليك النفاق وأن ترتد دون أن تشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن يبرد قلبك أمام سب الأصول وسب الله والرسول وأنت تبحث عن لقمة العيش أو سبيل الأمان لئلا تضار. صرنا لا هم لنا من كثرة الخوف إلا أن نبحث عن منجى نأمن فيه، وأنت غير مطالب بأن تفعل شيئا إلا أن تحافظ على دينك ولو بقلبك، ولو بقلبك، لكن أن تحافظ على الدين الذي هو عند الله الدين. فلابد أن تخاف وتلح على ربك عز وجل أن يجعلك ممن يستبدل بهم ولا يجعلك ممن يستبدلهم، لأن الاستبدال سيقع إذا أنت اخترت المسار الذي يسقطك. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا، فسوف يأتي الله بقوم، هذه سنة ماضية، كلما كثرت في الأمم الردة كلما أتى الله. ولذلك يحدثني المحدث ويسألني السائل يقول الشباب بيلحد والناس بقت مفتونة والناس بقت مش هممها الدين وبيسبوا ويلعنوا ويكفروا ويعملوا ويسووا وأنت كذا وأنت والناس كذا والناس كذا، وظنا منه أن الدين هيضيع وأن الدنيا خلاص حتى من غير دين. هنا جواب واحد، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الصفات الست، وهي أنه ذكر أول صفة لهم أنه يحبهم، ولولا ذلك ما اصطفاهم، وقدم محبته جل وعلا على محبتهم له، بالرغم من أنه لن يحبهم إلا إذا أحبوه. فالله يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي أن العبد يبدأ بالمحبة، لكنه هنا قدم لماذا؟ من باب أن هناك صفوف في المؤمنين خفية، صفوف في المؤمنين تقية نقية تغار على الحرمات، صفوف في المؤمنين تصيبها كل مصيبة إذا نيل من الدين شيء، لا يبكون على دنياهم، لا يقيمون الدنيا لدنيا، لا يقيمون الدنيا لأمر دنيا ولا يقعدونها، ولا يتمعرون لحظة للدين ولا لحرمات ولا لدماء ولا أعراض. فلابد أن تسترعي ذلك، أن هناك مؤمنون كامنون أنت لا تراهم لا تعرفهم، الله يعرفهم، لا تعرفونهم الله يعرفهم سبحانه وتعالى، كما قال وآخرين من دونكم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هناك صفوف من المؤمنين نحن لا نعلمهم الله يعلمهم، هؤلاء بلغوا من الدين مرتبة جعلت لهم من الرزق أن يحبهم ربهم، ويحبونه، هذه لازمة. المزية يحبهم واللازمة يحبونه، إذ لا يمكن أن يحب من يبغضونه، بل إنه ما أحبهم إلا لأنهم يحبونه. ثم قال: أذلة على المؤمنين. وهنا معنى أعجب مما يكون من دلائل لغة الكتاب. الذل يكون بالضم وبالكسر، تقول ذل ذلا، لا تأتي معها إلا باللام، فتقول ذل وذل لكذا، لرجل، لسلطان. والمصدر الآخر بالكسر ذلة، وهي من التذلل، وهي تكون تعدي بحرف على، فتقول ذلته على المؤمنين، ذله للكافرين، وذلته أو على المؤمنين. وما الفارق؟ أن لفظ الذل يكون انخفاض وانكسار، فلا يأتي بعلى، لأن على الاستعلاء، فكيف أذل؟ أي انخفاض وانكسار ونزول ثم علو على المؤمنين. وهذا هو السر، أي أنهم لم يذلهم المؤمنون، بل هم أذلوا أنفسهم للمؤمنين. ليس هناك فريق من المؤمنين أذل الفريق الآخر فذل له، ولكن المؤمنون جميعا كل منهم يذلل نفسه، يذلل نفسه ليناله الفريق الآخر أو الطرف الآخر من المؤمنين بسهولة ويسر. فكأنه يقول، كأنه المؤمن يقول: أنا ذليل، بدل ذليل لك ذليل عليك، أي قريب، أي أن ذلي هو لك، لك تناله وليس لك مخافة إذلالك لي. أذلة على المؤمنين. ثم قال: أعزة على الكافرين. وهذه منطقية جدا، أنهم يبرؤون إلى الله مما يبرأ منه، ويغضبون ممن يغضب الله منه، ويسخطون على من سخط الله عليه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه. إياك أن تخالف هذا المسار، لأنه متعلق بالأصول. أعزة على، هنا على منطقية جدا، لأنها نوع من الاستعلاء بالإيمان على من خالف وسقط، أن تدوس بحذائك على الورق الأصفر، ثم تتحنن وتتلمس وتسقي الورق الأخضر، فتكون ذلتك على وعزتك على. أعزة، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ثم يترجمون ذلك عمليا، فالجهاد هو الترجمة العملية للولاء والبراء. فالولاء غيرة على حرمات المسلمين أعلاها دينهم، والبراء غيرة ممن خالف الدين وتعدى عليه ونال من دماء المسلمين وأعراضهم، فتصيب القلب مع المؤمنين رحمة وولاء وغيرة له، وتصيب القلب شدة ونفرة وقوة وغيرة عليه لما يصيب من الحدود ويتعدى على الإيمان، فيدفع ذلك أن يكون في صف المؤمنين دفاعا عنهم. وهذا أمر ينبغي أن نتفهمه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله وهم في طريق الزلة سيعيرون، وهم في طريق العزة سيعيرون، فإذا تترجم ذلك عمليا سيعيرون. هم في مسارهم لأنهم يريدون إرضاء الملك، ولأن الملك اختارهم فلا تصيبهم في ذلك معرة، ولا يتأثروا بمستهزئ ولا ساخر. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم يبين الله عز وجل لعباده أن هذا ليس روتين عمل، أن هذه ليست أوراق نتيجة هذه تقطع فيخلفها غيرها. لا تظن أن الاستبدال أمر روتيني، فإن النهار ضرورة أن يأتي بعده الليل، وإن الليل ضرورة أن يأتي بعده النهار، لكن كونك تكون ممن يستخلفهم الله ليس ضرورة كالليل والنهار. أم ماذا هو؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء، في موطن آخر يختص برحمته من يشاء. تنبه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن لابد أن تفهم أن هذا ليس روتين عمل، ليس تتابع، بل هو فضل يمن الله به عليه. نخلص من ذلك أنك ينبغي أن تعلم أننا في أزمان وأماكن تدعو إلى الردة، تفتنك في دينك، حتى وإن لم تقل لك أسجد لصنم، ولكن تفتنك في متغيرات تجعل نظرتك وغيرتك وحميتك تتبدل، فيبرد قلبك على الأصول، فيمكن أن يضيع دينك دون أن تشعر، نتيجة لأنك غافل، غير مكترس، غير مهموم، غير حزين، لا يتمعر وجهك لله ولا للحرمات ولا للدماء والأعراض. عندئذ سترى كما ترى كثيرا غيرك تنتشر فيهم حمى الردة. عندئذ لابد أن تعلم أن الله عز وجل لن يترك دينه دون أن يحمله فريق يستحق حمله، فسوف يأتي الله بقوم بين لك صفاتهم حتى تتوق نفسك إليهم، حتى إذا ما كان هناك ما يحملك على أن ترتد نظرت إلى الصفات التي تتمنى أن تكون من أهلها صبرت وثبت ونافحت وجاهدت. وهو يقول عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنا أدعو نفسي وإياك أن تلح على الله أن يصرف قلبك إلى دينه، وأن يثبت قلبك على دينه، وإن استبدل القوم فتكون ممن يستبدل بهم، وإن انتشرت فتنة في الناس أن يردك إليه غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. فإن خرجت من هذه الدنيا بدينك فقد فزت ورب الكعبة، وإن خرجت بغيره فالخزلان والخزي والهلاك الحتمي. ولا أقصد بدينك كثرة التسبيح وإن كان نعمة، نسأل الله أن يرزقنا. ولا أقصد بدينك كثرة الصيام وإن كان نعمة، نسأل الله أن يرزقنا. ولكن أقصد بدينك الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الإيمان الذي لا ردة معه، الإيمان الذي يجعلك في المؤمنين الذين يحبهم ربهم ويحبونه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارض عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم يا رب قيد لنا في هذه الأحوال وفي أمتنا وفي حالنا هذا أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. اجعلنا أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. اجعلنا ممن يجاهد في سبيلك ولا يخافون فيك لومة لائم. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. شرفنا بالعمل لدينك ما أحييتنا، ولا تحرمنا سبيل الدعوة إليك. وقنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت. آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم يا رب ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، وتمنع تسلط كل ظالم علينا. ارحمنا يا أرحم الراحمين، واجعل مآلنا الجنة. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون يا رب العالمين. اللهم هون الرقد على الراقدين، واشف مرضى المسلمين، واشف عبدك أبا إسحاق يا رحمن ورحيم ومرضى المسلمين، وارحم آبائنا وأمهاتنا يا رحمن ورحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.